عند قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فيقول شيخ الرحمن السعدي رحمه الله فهل ينظرون إلى الساعة التي أنبغت فقد جاء أشراطها فإن لهم إذا جاءت ذكراهم. أي فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إلا الساعة؟ فهل ينظرون إلا الساعة؟ هنا نظر تأدى به بنفسه فيكون بمعنى ماذا؟ ها؟ انتظر، يكون بمعنى انتظر. قال انظرونا نقتبس من دونكم أي انتظروا. فهل ينظرون إلا الساعة؟ هنا إلا يعني كما يقولون مفرد ساعة مفعول ينظرون، فالمراد ينتظرون. إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة تبغتهم كما قال جل وعلا تبغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يرضون. تأتيهم قال أي فجأة وهم لا يشعرون. فقد جاء أشراطها أي علاماتها على قربها، علاماتها الدالة على قربها. قال فقد جاء أشراطها والساعة لم تأتي بعد، فعبر بفعل الماضي كأنها جاءت، هذا إشارة إلى شدة قربها كما في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهل جاء؟ ما جاء. قال العلماء عبر بفعل الماضي هنا وجاء في سياق الآية فعل الماضي دلالة على ماذا؟ على قربها، شدة قربها. فقد جاء أشراطها أو المقصود فقد جاء أشراطها أي جاءت العلامات الدالة عليها، ومن أقواها مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والتي تليها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى أي من أين لهم إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستهتبوا. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى كيف سيتذكرون الآن؟ كيف يستعتبون؟ أي يطلبون إزالة المعاتبة، لا يمكن. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين كما جاء في آية أخرى سورة فصل. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أنى، لا يكون، لا يمكن هذا. أي من أين لهم إذا جاءت الساعة وانقطعت الآجال يتذكر ويستعتب؟ قد فات ذلك وذهب وقت التذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يكون دائما مستعدا للموت متجهزا له، وإن كان يصوم ذلك لكن ينبغي يكون على أهبة وعلى استعداد دائم، أن يتجهز دائما فيسعى إلى إصلاح ما بينه وبين الله جل وعلا وما بينه وما بين الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما حق مسلم له وصية يوصي بها يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته عند رأسه. حديث ابن عمر في الصحيحين. هذا يدل على أن الإنسان مستعد للموت. ولهذا قال ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا غريب أو كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت إذا كنت في منطقة ما غريبا لا تستكثر من المتاع لأنك غريب، قريب سترحل، أو عابر سبيل مسافر. إذا كنت مسافرا نزلت في مكان ما لا تطلب أن تحتفل بأشياء وأكلا وشربا ونوما وراحة، لا تطلب السعة وغير ذلك لأنك قريبا سترحل. هكذا في الدنيا كن كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم. قال الشيخ رحمه الله: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من إقرار القلب والمعرفة. حقيقة العلم لا معبود بحق إلا الله، أن يقر القلب بذلك ويكون وأن يكون على معرفة بذلك، بمعنى ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يأمن بمقتضى. يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله إقرار القلب والمعرفة، أن يقر، يعني ما يكون علم إلا بأن يقر وأن يعرف. وهذا معناه أن يقر ويعرف ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. تمامه أن يعمل بمقتضاه، تمامه ليس كماله بل تمامه الذي هو منه، أي من حقيقة الإيمان به والعمل. فالعمل من الإيمان وليس شيئا زائدا من الإيمان، كما يقول بعض الناس الإيمان في القلب. ولهذا قال: لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. إذا كان القلب مقرا تمام الإقرار وعارفا تمام المعرفة، هذا الإقرار وهذه المعرفة التامة لا تدفع صاحبها للأهل أو تدفع، يستحيل أن لا تدفعها، يستحيل. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا كان القلب مكرا مصدقا مكرا تمام الإقرار عارفا خاضعا ذليلا خاشعا لله جل وعلا، أن لا يدفعه ما في قلبه إلى العمل. لا شك في هذا، أن لا يوجد عارض كإقرار أو غيره. ولهذا الذي يقول الإيمان في القلب أين هو؟ الإيمان كيف هذا الإقرار وهذه المعرفة تكون تامة في القلب ولا يظهر لها أثر في العمل؟ يقول إيمان القلب وهو لا يصلي، أين هذا من هذا؟ والله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وكان الشيخ الإسلام رحمه الله غاية في القوة، لا يمكن أن يكون القلب فيه الإقرار التصديق والإقرار والمعرفة والإذعان ثم لا يترتب عليه العمل. فإذا لم يترتب العمل يوجد شيء. وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، لكن يختلفون فيه على درجات، بل كل مضطد إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله هو أمور أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. فالمعرفة بأسماء الله وفهمها وتمعنها ومعرفة ما دلت عليه مما يقوي الإيمان ويقوي العلم بتوحيد الله عز وجل. والمعرفة بالأسماء إنما تكون بتحصيل العلم، تكون بحفظ القرآن، بإكثار من قراءته، بتلاوته، بالجلوس لاستماعه وفهمه وتدبره. وكلما كان العبد بالله أعرف كلما كان له أتقى وأخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله، وفي رواية أخشاكم له، أنا أعلمكم بالله. فلعلمه بالله وعلمه أوسع من علمنا كان أتقى وأخشى لله عز وجل. فهذا الأمر الأول مما يتحقق به العلم بتوحيد الله عز وجل، ألا وهو الفهم والتدبر لأسماء الله. ومما يقوي كلام المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة في أسماء الله عز وجل. وأعظم الصور وأفضل الآيات وأعظم الآيات تتضمن أسماء الله جل وعلا وصفاته. قل هو الله أحد تأتي الكاف ثلث القرآن، وهي من قصار الصور وتتضمن أسماء الله. قل هو الله أحد، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية الكرسي أعظم آية، كلها أسماء وصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صفات النقص منفية عنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهكذا في آيات كثيرة. الثاني، فإن هذا التوحيد نوع من العلم وتوحيد الأسماء والصفات مما ينبغي الاهتمام به. العلم بأن تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه منفرد بالألوهية. من تمام العلم بلا إله إلا الله أن تعلم أن الله هو الخالق المالك، هو الذي يدبر الشؤون جميع الناس، فإذا هو الذي يؤله ويعبد سبحانه وتعالى. الأمر العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. والقلب معلق بما الميل إلى من يحسن إليه وينعم عليه، والذي ينعم عليه هو الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا تعلق قلبه بالله عز وجل كان أعظم في تعظيم الله تعالى. الرابع، ما نراه ونسمع من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعداء المشركين، فإن هذا داعي إلى العلم بأنه تعالى وحده مستحق للعبادة كلها. هذا مما يدعو إلى توحيده عز وجل أيضا، وهو ما يرى ويعلم من الثواب الذي يعجل لأولياء الله تبارك وتعالى، ومن العقاب الذي يعجل للأعداء أعداء الله وللمشركين. الخامس، معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابدها نفع ولا ضر، ولا موت ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بإثبات ذره من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه. هذه الآلية التي تتخذ من دون الله عز وجل، العلم بما فيها من نقص ألهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أرجل يمشون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون موتا لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إلى غير ذلك من الآيات. فهذه أوصاف نقص في هذه المعبودات. وأما الله تبارك وتعالى فله صفات الكمال. السادس، اتفاق كتب الله عز وجل على ذلك وتواطؤها عليه، أن الله جل وعلا هو المعبود بحق دون من سواه. السابع، أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء والربانيون، قد شهدوا لله بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله لنفسه الوحدانية، وشهد له الملائكة بذلك، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. الأمر الثامن، ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية. الأفقية في الآثار، أي في العالم المشاهد والمبصر، في الجو والبر والبحر وفي الأرض. والنفسية أي في النفس، سجلين آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا النفسية أي في ذات الإنسان، لو يرى في نفسه لرأى العجب العجب، يرى ماذا؟ العجب العجب. الماء الذي في بطن الإنسان كم طوله؟ الأمعاء اللي في بطن الإنسان، هو الإنسان طوله كم؟ لا يزيد أقصى شيء مترين ونصف، كم؟ لا يزيد عليك. الأمعاء اللي في بطنه كم طولها؟ تصل أمصار كثيرة. الأمعاء داخل بطنه أمتار كثيرة، أطول منه بمرات. هذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. العين فيها من عجيب خلق الله عز وجل شيء عظيم. يستطيع واحد لا يرمش لما هذا الترمش؟ ما فائدته؟ دفع الغرائب والعجائب هذه العين. فإن كان بين الرمشة والأخرى وأختها الحاجز، هذا الحارس الفن هربت كش حاجة دخلت وش كيف الليل؟ يوجد الدمع، ماذا يفعل؟ إذا دفع شيء أجنبي، يعني بين الرمشة والأخرى ترمش الشيء الأجنبي فيقع بين الرمش ويزول، فإن فات ودخل تغيرت الحالة ووجد فيها الدمع، وهذا الشيء الخفيف يسيل مع الدمع فتحفظ العين. فيها من العجائب الشيء العظيم، ولو يقرأ الإنسان كتاب الإمام ابن القيم المفتاح دار السعادة ذكر فيه أشياء كثيرة يرى العجب العجب. إذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، يعني الشيخ السعدي يعني هذا يدل على استقرائه لكتاب الله عز وجل وعلمه وإحاطته أو سعة علمه به، جمع هذه الأمور الثمانية وقال هذه الأمور الثمانية أكثر الله من ذكرها بكتابه تقريرا لهذا الأصل وهو العلم، لأنه تبارك وتعالى لا إله إلا العلم بأسمائه عز وجل، العلم بأفعاله وأنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير، العلم بأنه المتفرد بالإنعام على جميع العباد، ثوابه للأولياء وعقابه للأعداء والمشركين، ذكر أوصاف الأوثان وما فيها من النقص، اتفاق الكتب على إثبات الألوهية لله جل وعلا، اتفاق خواص الخلق وأعلاهم علما وتقوى وعقلا، وعلى رأسهم الرسل الأنبياء على هذا، وما أقامه الله عز وجل من آيات وأدلة في الآفاق وفي الأنفس على إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية. ثم إن النفس تدفع صاحبها إلى أنه هناك خالق لا بد أن يعبد، وهذا فطر الله جل وعلا النفس عليها، ولهذا قال تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يولد ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يغصرانه، وإلا فإن يولد الفطرة الإقرار لله جل وعلا بالتوحيد وبأنه المعبود بحق دون ما سواه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.